الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الرابعة صفحة 93. إن كتاب الضعفاء هو لابن الغضائري، غير أن تضعيفه وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستندا إلى الشهادة والسماع. تكلمنا عن النظريات الواردة في حق كتاب ابن الغضائري، قلنا انها خمس، وقد تطرقنا الى ثلاث فبقيت اثنتان. اليوم ان شاء الله نتطرق الى النظرية الرابعة التي اطال فيها المصنف حفظه الله. هذه النظرية تقول ان الكتاب هو ابن الغضائري، فهو يسلم بنسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، لكن لا يمكن الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري وتوثيقاته، خصوصا بالنسبة إلى التضعيف والجرح لا يمكن الاعتماد. لماذا؟ لأن ابن الغضائري لم يضعف عن حس، وإنما ضعف عن حس واجتهاد واستنباط منه قدس سره. وقد ذكرنا أمثلة مثل محمد بن أورمة والحسين بن آدوي وأحمد بن الحسين بن سعيد وزيد الجراد وزيد المرسي، وقلنا إن الأميين قد ضعفوهم، لكن ابن الغضائري وثقهم حينما نظر في كتبهم ومتون احاديثهم فوجدها صحيحة. وبالتالي ابن الغضائري يتبع انه يضعف او يوثق بناء على اجتهاده وبناء على اعتقاده. هو عنده وجهة نظر خاصة في الغلو، وبالتالي كل من يرى انطباق مفهوم الغلو عليه رماه بالغلو والارتفاع والكذب. هذا مبنى القميين الذي ينسب اليهم ان ادنى واول درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله وعن سائر الائمه. وبالتالي بمجرد ان يرى مقوله لاحدهم ينفي فيها السوء عن النبي قال مغالي. ثم المصنف حفظه الله ينقل مقال للوحيد البهبهاني سبط المجلس رضوان الله عليهما. الوحيد البهبهاني له كتاب الفوائد الرجالية، هذا فوائد الرجالية مطبوع في نهاية ومؤخرة كتاب الخاقاني المطبوع في دفتر تبليغات عليكم السلام ورحمة الله، ومطبوع ايضا في مقدمة كتاب منهج المقال لأبي علي الحائري. هناك الوحيد البهبهاني المصنف حفظه الله ينقل عنه بعض النقولات التي تفيد في المقام، وبالتالي احنا نقرأ هذا الامر ونفك العبارة. طبعا اليوم اغلب الدرس ترى لان الشيخ السبحاني حفظه الله ماذا فعل بالنسبة الى اصل النظرية، نقل مقطع كبير لمن؟ للوحيد البهبهاني. وبالنسبة للرد على النظرية نقل مقطع كبير لمن؟ للمحقق التستري. ثم بعد ذلك ناقش المحقق التستري بثلاثة مناقشات. هذا خلاصة الدرس اليوم. طرح النظرية الرابعة نأتي فيها بمقولة الوحيد البهبهاني. مناقشة النظرية الرابعة نأتي فيها بمقولة المحقق التستري. ثم مناقشة الشيخ السبحاني للمحقق التستري في عدة مناقشات، والمناقشات جدا طويلة. وبعد مناقشات الشيخ السبحاني يذكر مقولة للمحقق الكلباسي صاحب سماء المقال. ولو أن الشيخ السبحاني حفظه الله اختصر واختصر وبين ماذا زبدة المقال وزبدة القول لكان أنسب، وخصوصا أن بعض هذه المقاطع فيها إحالات على ماذا؟ على مقولات سابقة في كتاب البهبهاني أو غيره، فكان الأنسب أن يختصر على ماذا؟ على الشاهد وعلى بيت القصيد. على كل النظرية الرابعة، إن كتاب الضعفاء هو لابن الغبائري، غير أن تضعيفه وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستندا إلى الشهادة والسماع، يعني لم يكن مستندا إلى الحس، بل كان اجتهادا منه، يعني التضعيف كان اجتهادا منه من ابن الغبائري عند النظر إلى روايات الأفراد، يعني كل فرد الفرد، فإن رآها مشتملة على الغلو والارتساء حسب نظره. هذا القيد جدا مهم، الغلو والارتساء حسب نظر ابن الغبائري، وصفه يعني وصف هذا الفرد بالضعف ووضع الحديث، وقد عرفت انه يعني ابن الغبائري صحح روايات عدة من القميين بان رأى كتبهم واحاديثهم صحيحة، يعني اي بملاحظة مطابقتها لمعتقده، يعني مطابقة روايات هؤلاء الافراد لمعتقد ابن الغبائري. ذكرناهم بالامس صفحة 92، احمد بن الحسين بن سعيد الحسين بن عدوان محمد بن عوانة. ويرشد الى ذلك، الى ذلك يعني ماذا؟ الى هذه النظرية الرابعة. هذه النظرية فيها حيثيتان، الامر الاول ثبوت الكتاب لابن الغبائري خلاف النظرية الاولى التي تنفي تقول هو موضوع، والامر الثاني ان تضعيفات ابن الغبائري لا يمكن التعويل عليها لانها ليست مستندة الى الحس، وانما هي مستندة الى الحس. ما ذكره المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، الوحيد البهبهاني تلميذ من؟ صاحب الحدائق رضوان الله عليه الشيخ يوسف البحراني، وهو صب هذا الوحيد البهبهاني صب المجلسي، يعني ابن بنته، ابن بنت صاحب البحار، في بعض المقامات حيث قال: اعلم ان الظاهر ان كثيرا من القدماء سيما القميين منهم والغبائري، اذا خص القميين وزعيمهم من؟ احمد بن محمد بن عيسى والغبائري، كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من الحسنة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، إذا زدت على هذه المرتبة أنت مغالي. وكأنما لإثبات بشرية النبي أنه يمكن أن يتو، إذا قلت أنه يتو فأنت مغالي، أتيت به يعني ماذا؟ أتيت له بما فوق سمات البشر. وما كانوا يجوزون التعدي عنها، يعني وما كان القميين يجوزون التعدي عنها عن هذه المرتبة المعينة، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا، واضعاف الارتفاع والغلو معنى واحد حسب معتقدهم ان التجاوز والتعدي عن هذه المرتبة غلو، حتى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم يعني عن النبي والأئمة غلوا. هذا الامر الاول. الثاني، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم. هنا بعض الامور ان الله عز وجل فوض الامور الى الأئمة يعني اوكل لهم هذه الامور. قالوا ماذا؟ قالوا هذا ايضا غلو. او التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر، وين كما سنذكر؟ يعني في فوائد الوحيد البهبهاني كما سنذكر ما ذكره الشيخ السبحاني، نقل عين ما ذكره الوحيد البهبهاني. او التفويض الذي اختلف فيه، لان هناك بعض الامور هل فوضت الى الائمة ان لم تفوض، يعني عندنا بحثان، هل ان الله عز وجل فوض اليهم في مطلق الامور يعني اوكل الى الائمة في مطلق الامور، هذا بحث. البحث الثاني، هل ان الله عز وجل اوكل الى الائمة وفوض اليهم في بعض الامور الخاصة، هذه الامور الخاصة اختلف فيها. رابع، اذا القول بان الله فوض اليهم مطلقا او ان الله فوض اليهم في بعض الامور التي اختلف فيها بين العلماء، هذا ايضا يعد ماذا؟ غلو. بل ربما يشكك، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم يعني النبي والأئمة، او التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر، او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، او الاغراق في شأنهم واجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص واظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض، جعلوا كل ذلك ارتفاعا او مورثا للتهمة به. مورثا يعني سببا للتهمة به، للتهمة بالارتفاع يعني الغلو، سيما بجهة ان الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. ومعروف التدليس يعني وضع الاحاديث المكذوبة وغير الصحيحة في ثنايا الاحاديث الصحيحة. وذا الجملة يعني وعلى العموم، الظاهر ان القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية ايضا. ما المراد بالمسائل الاصولية؟ اصول الدين، احسنت، العقائد. من المسائل الاصولية اصول الفقه، اصول الدين. ولذلك يتكلم عن الغلو، الغلو مختص بالمسائل الاصولية في اصول الدين يعني. فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا، يعني عند بعضهم يعني عند القدماء فاسدا او كفرا او غلوا او تفويضا. التفويض معروف في مقابل الجبر، واضح الجبر والتفويض المذهب عقائدنا، يعني هذه الافعال فعلنا ام فعل الله؟ المجبرة يقولون هي فعل الله والله اجبرنا على القيام بهذه الاعمال. المفوضة يقولون الله عز وجل هو القادر لكن فوض قدرته الينا وبعد ذلك لا يدري عنها شيئا، هذا تفويض، او تفويضا او جبرا او تشبيها، تشبه الله بالجسم او غير ذلك. وكان عند اخر مما يجب اعتقاده. اذا بعضهم يرى ان هذا فاسد باطل جابر تفويض، وبعضهم يقول لا هذا عام لا يجب الاعتقاد به. الثالث، او لا هذا ولا ذاك. لا هذا الشق الاول يعني ليس فاسدا او كفرا او غلوا او تفويضا او كذا، ولا ذاك يعني ليس لا يجب الاعتقاد به. يعني ماذا؟ يعني يجب الاعتقاد به، ليس لا يجب الاعتقاد به، نفي النفي اثبات، يعني يجب الاعتقاد به. واضح ام لا؟ يعني القول الثالث مؤدى انه يجب الاعتقاد، لانه نفي الامرين القول الاول والقول الثاني. القول الاول ماذا يقول؟ هذا كفر، هذا فاسد، هذا جاب، هذا تفويض. فهو قال ليس هذا، يعني ليس كفر، ليس تفويض، ليس فاسد، ليس ليس ليس. القول الثاني ماذا يقول؟ القول الثاني مما يجب اعتقاده، مما يجب اعتقاده. هذا القول يقول ليس مما يجب اعتقاده. واضح. اذا مؤدى القول الثالث نفي الامرين، ليس بفاسد وليس مما يجب اعتقاده. اذا النتيجة مو مثل ما ذكرت انه يجب اعتقاده، ليس مما يجب اعتقاده، يعني وسطية بين القولين. القول الاول فاسد، القول الثاني لا يجب اعتقاده، القول الثالث ليس بفاسد وليس مما يجب اعتقاده. وربما كان منشأ جرحهم، يعني منشأ جرح القدماء، الجرح يعني ماذا؟ التضعيف. لماذا ضعف القدماء؟ بالامور المذكورة. ضعفوا باي امور مذكورة؟ لانه فاسد، كف، غلو، تفويض، جابر، تشبيه. أسس اسباب الان يحتملها الموت لوحيد البهبهاني. وجدان الرواية الظاهرة فيها في منه؟ في الفساد والكف والغلو والتفويض والجابر التشبيه. منهم، من هؤلاء الافراد، من هؤلاء الروح كما اشرنا انفا. وين اشار؟ تروح تراجع فوائد الوحيد البهبهاني، هناك اشار كما اشرنا انفا، يعني اشرنا سابقا. اذا واضح الصورة الاولى. الصورة الاولى ما السبب للطعن في الغلو؟ القدماء ياتون يرون ان هذا الراوي مثل منه سهل بن زياد. سهل بن زياد الان اختلف فيه، وجدوا ان في روايات سهل بن زياد ماذا؟ في روايات سهل بن زياد ما يظهر منها الغلو، ما يظهر منها الارتفاع. اذا وجدان، هاي السبب الاول، وجدان الرواية، يعني وجود الرواية والحصول على الرواية الظاهرة فيها، يعني في الغلو والارتفاع والفساد والبطلان، منهم من هذا الافراد مثل سهل بن زياد. الاحتمال الثاني او ادعاء ارباب المذاهب، ادعاء ارباب المذاهب يعني رؤساء المذاهب، كونه منهم، كون هذا الراوي منهم، يعني من هؤلاء اصحاب مثلا مذهب المعتزلة، ارباب اصحاب المعتزلة او ارباب المشبه يقولون الراوي الفلاني منا، او الدعاء الغلاة ان فلان منا، هذا المنشأ الثاني اللي يحتمله. او روايتهم، يعني او رواية ارباب المذاهب عنه، عن هذا الشخص، نذهب الى ارباب المذاهب ومثلا نذهب الغلو والارتفاع، ونجدهم دائما ماذا ينقلون عن فلان، مما يدل على انه من اربابهم ومن اصحابهم. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه، ربما كان منشأ دعوى الغلو والفساد والبطلات الرواة يروون المناكير عن هذا الراوي الى غير ذلك. فعلى هذا ربما يحصل التأمل. فعلى هذا يعني ماذا؟ يعني على ما ذكرناه من ان القدماء كان تضعيفهم بالنظر الى روايات الراوي او ما ذكر في حقه، يحصل التأمل، يحصل الاشكال في جرحهم بامثال الامور المذكورة. يعني يحصل التأمل في قبول جرحهم بامثال اي امور المذكورة، انهم ينظرون في الروايات، او انه لان ارباب المذاهب ذكروه، او لان ارباب المذاهب عدوا من. لماذا يحصل التأمل والاستشكاء؟ باعتبار ان تضعيفات القنين على هذا لا تكون عن حس، وانما تكون عن حس واجتهاد ونظر، وبالتالي لا يمكن التأويل عليها. واضح. ف حجيه خبر الثقه ثابته للخبر المنقول عن حس لا الخبر المنقول عن حس واشتهار. الى ان قال يعني ايضا مقطع اطوالا الى ان قال وحيد البهراني ثم اعلم انه يقصد منه احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي شيخ القميين ووجههم الذي طرد محمد بن اورمة الى الراي وطرد البرقي والغضائري ربما ينسبان الراوي الى الكذب ووضع الحديث ايضا بعدما نسباه الى الغلو. اذا هو مغالي يعني كذب، اذا مغالي يعني يضع الحديث وكأنه يعني وكأن نسبة الراوي الى الكذب ووضع الحديث لروايته يعني رواية الراوي ما يدل عليه ما يدل على الغلو والارتفاع. واضح هذا تمام الكلام في بيان النظرية الاولى بعد ان ذكرنا ما ذكره الوحيد البهبهاني. خلاصة ما ذكر الوحيد لا يمكن الاعتماد على تبعيثات الغضائر والقميين باعتبار انها مستندة الى الحس والاجتهاد وليست مستندة الى الحس. مجرد يشوفون في الرواية ما يدل على ان هذا الراوي ماذا يعطي الأئمة ما ليس فيهم ومغالي اذا يطعنون الرواية يقولون هذا الراوي مغالي. المحققة تشتري رضوان الله عليه صاحب قاموس الرجال يناقش يقول ما المراد بالغلو اولا؟ يقول الوارد في الروايات من معنى الغلو والذي عليه القميين، القميين متشرعة من اصحاب الامام الهادي والعسكري لكانوا في قوم كان المغالون لا يصلون فكان الغلو من اماراته ترك الصلاة وبالتالي حينما يطعنون على شخص بانه مغالي مرادهم انه لا يصلي فلا يبالي بالاحكام لانه بمجرد ان نفته عن النبي صلى الله عليه واله يتهم بانه مغالي. ثم ياتي المحقق التشتري رضوان الله عليه باربعه شواهد تدل على ذلك. واضح الشاهد الاول رواية ينقلها عن الغضائري والشاهد الثاني ينقله عن فلاح السائل لابن طاووس والشاهد الثالث والرابع ينقلهم عن كتاب الكشي. نقرأ هذه الشواهد ونرى انها تدل بوضوح على ان المراد من الغلو ترك الصلاة ترك الصوم بس ابرز شيء ترك الصلاة. سيد المراد القميين ترك الصلاة وليس مرادهم من الغلو رامي كل من لا يلتزم بوجهة نظرهم في اصول الدين لانه مغالي. الان في كلام الوحيد البهبهاني يستفاد ان المراد من الغلو ان القدماء عندهم مرتبة خاصة للأئمة كل من تجاوز المرتبة يرمى بالغلو. محقق التستري ياتي بشواهد اربعة تثبت ان المراد من الغلو هو من يترك الصلاة. اجابة المحقق التستري عن هذه النظرية ان المحقق التستري اجاب عن هذه النظرية بقوله كثيرا ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلو بانهم يعني القدماء رموه رموا الرجل به بالغلو لنقله نقل الرجل معجزاتهم معجزات الأئمة وهو غير صحيح. ماذا وهو غير صحيح؟ هو يعني ماذا؟ رد المتأخرين رد المتأخرين غير صحيح. يقولون ان القدماء طعنوا في الرجل لانه يروي هذه الرواية فان كونهم عليهم السلام ذوي معجزات هذا من ضروريات مذهب الإمامية من الضروريات. كيف انت تقول انه بثروا المعجزات القدماء يعتبرون مغالى، هذا من ضروريات مذهب الإمام. وهل معجزاتهم لأئمة سلام الله عليهم وصلت إلينا إلا بنقلهم، إلا بنقل القدماء؟ من نقل إلينا المعجزات؟ قدماء. وإنما مرادهم بالغلو، يعني مراد القدماء، ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السلام. يعني مثل مذهب ماذا؟ صوفية. صوفية ماذا قالوا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واضح ام لا؟ يعني حتى، قالوا بمعنى الغاية، الى ان، حتى الى ان اجتهد حتى تنجح، يعني اجتهد الى ان تنجح. قالوا بعد احنا وصلنا الى اليقين، نعبد نعبد نعبد، اذا وصلنا الى اليقين بعد ما يحتاج ماذا؟ نعبد الله، وصلنا احنا. واضح. لكن المراد من الآية مو حتى بمعنى الغاية، حتى ايضا تأتي بمعنى التعليل، بمعنى كي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني كي يأتيك اليقين، وحتى اجتهد حتى تنجح، يعني اجتهد كي تنجح. هؤلاء ايضا قالوا هكذا، ما دام احنا موالين حب علي حسنا تضر معه سيئة، بعد تكت ولاية امير المؤمنين ولئمة لا صلاة ولا صيام ولا الى اخره. طبعا لا موجود هذا المغالي في سوريا وفي تركيا هكذا ابدا، لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر وكذا، فقط يترنم ببعض الاناشيد في ذكر عليه، موجود الى يومنا هذا. وانما مراد القدماء بالغلو ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السلام. الان يذكر الشواهد الاربع. الشاهد الاول، فروى احمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد بن بندار القمي قال ابن بندار: سمعت مشايخي يقولون ان محمد بن اورم لما طعن عليه بالغلو بعث اليه الاشاعر ليقتلوه. من هم الاشاعر؟ الافضل ان يقول الاشعريين. ليس المراد بالاشاعره المذهب العقائدي اتباع